بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة حا قال: وحدثني عمرو الناقد. قالوا جميعا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله. كنا عرضنا لهذا الحديث في الدرس الماضي، وبقي علينا التعريف برواته. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر ذكره كثيرا، وعرفنا أنه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة الكوفي. قال: ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما أخوه عثمان بن أبي شيبة فقد مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي، وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي ابن أبي شيبة الكوفي. قال: ثقة حافظ شهير، وهو صاحب التاريخ، له كتاب في التاريخ، يعني في تاريخ الرواة وفي تاريخ المحدثين. يقول: إن له أوهام من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، يعني بعد أخيه بـ3 سنوات أو بـ4 سنوات. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، شانه شان أخيه حيث لم يخرج له ولم يروي له الإمام الترمذي. ولعل السبب في ذلك أنه لم يدركه. وأما عمرو الناقد حيث حول الإمام مسلم السند واستأنفه بسند جديد عن طريق شيخه عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. قال: نزل الرقة. قال: ثقة حافظ، وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 33 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. أحسنت. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يعني حتى الإمام الترمذي لم يروي له. هؤلاء الثلاثة قالوا جميعا يعني كل من أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وعمر الناقد اتفقوا جميعا على رواية هذا الحديث عن شيخهم أبو خالد الأحمر. وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي. أبو خالد الأحمر الكوفي قال صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة، مات سنة 90 و100 وروى له الجميع. أبو خالد الأحمر شيخه في هذا الحديث هو يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان هو اليشكري أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي، قال صدوق يخطئ من الطبقة السادسة، وروى له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يزيد بن كيسان يروي هذا الحديث عن أبي حازم وهو سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات على رأسه سنة 100 وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الحديث شاهد للروايات السابقة، رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقلت إن هذا الحديث شاهد لثبوت حديث أبي سعيد الخدري، والرواة الذين ذكروا ورووا هذا الحديث وإن تكل ما في بعضهم من حيث ضبطه، لكن لما كان الحديث أصله ثابت وصحيح وساق الإمام مسلم هذه الرواية على سبيل المتابعات، يرخص في المتابعات ما لا يرخص في الأصول. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك حديث أم سلمة المتضمن أن من أصابته مصيبة عليه أن يسترجع بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعوضه ويخلف عليه بخير. هذا ما علم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم سلمة يوم أن مات زوجها أبو سلمة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيها فقال لها ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى في قوله جل من قائل الذين إن أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما ينبغي أن يبادر به المؤمن، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ما دامت الأمور بتقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى يختار لعباده المؤمنين ما هو خير لهم، ولذلك هذه المصيبة التي وقعت هي من الله جل وعلا، ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى وأمرنا راجع إليه. ولهذا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يزيد في هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لا يقولها العبد مؤمنا مسلما مفوضا أمره إلى الله إلا خلفه الله خيرا من هذه المصيبة، خلفه الله خير مما فقده بهذه المصيبة. وهذا التعويض شأنه شأن سائر الدعاء، سائر الأدعية. فالعبد المؤمن إذا دعا الله جل وعلا له واحدة من ثلاثة إجابات: الله سبحانه وتعالى يعطيه واحدة من ثلاث: الأولى أن يقبل الله منه هذا الدعاء ويعوضه ما هو خير، وقد تحقق هذا لأم سلمة رضي الله عنها إذ عوضها في زوجها بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث تزوجها. وإما أن يدفع الله بدعائه شرا نازلا ومصيبة قد تكون أعظم، كما جاء إن العبد يدعو الله تعالى فيصعد دعاؤه ويصادف بلاء نازلا من الله جل وعلا على هذا الداعي، فيلتقي الدعاء الصاعد والبلاء النازل ويتصارعان. الدعاء يدفع البلاء النازل وهكذا، فيصرف عن هذا الداعي البلاء النازل بسبب هذا الدعاء الذي دعا. ولا شك إن البلاء الذي صرف عن هذا الداعي خير من دعائه، ولذلك الله تعالى يعوضه بخير، ويتحقق ما جاء في الدعاء: أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فكأن الله تعالى استجاب له دعاءه وخلفه خيرا من ما فقده بأن صرف عنه البلاء. أما الجواب الثالث أو الإجابة الثالثة فإن الله تعالى يدخر له هذا الدعاء ويثيبه عليه في الآخرة، ولا شك إن ثواب الآخرة خير من الثواب في الدنيا. لذلك كان هذا الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تدعو به كله خير ويرجى منه الخير ويتوقع منه الخير ويصرف الله به عن الداعي الشر ويجزيه بالخير ويجره في مصيبته التي نزلت به. قال رحمه الله، نعم، وقلنا الأمر الأول أن يقبل الله منه ويعطيه، والأمر الثاني أن الله يصرف عنه به سوء، والأمر الثالث أن يدخر له ثواب هذا الدعاء في الآخرة. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب، يعني المقابري، قال: وقتيبة يعني ابن سعيد، وابن حجر يعني علي بن حجر السعدي، ثلاثتهم قرنه الإمام مسلم في هذه الرواية. وحيث إن كل واحد منهم من الثقات فقرنهم في هذه الرواية إنما هو على سبيل الاختصار. قال: جميعا يعني ثلاثتهم يروون عن إسماعيل ابن جعفر، لكن قال ابن أيوب: حدثنا. وظاهره أن قتيبة وابن حجر قال عن أيوب، قال عن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل. والمراد بإسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم، المشهور بإسماعيل بن عليا. قال: أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة يعني زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، قلت يعني قالت في نفسها مستعظمة مصيبتها حاسة بأنها لن تجد مثيلا لأبي سلمة فضلا عن أن تجد خيرا منه، تقول: قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ما كأنها ترى أحدا من المسلمين الذين كانوا في زمنها بمثابة أبي سلمة. وبينت رضي الله عنها هذا السبب والموجب في تقديم أبي سلمة على غيره. قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول بيت هاجر يعني إلى المدينة، مع أن أبا سلمة رضي الله عنه وأم سلمة رضي الله تعالى عنها كان ممن هاجر إلى الحبشة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفروا بدينهم من أن يفتنهم كفار مكة، وأنهم يلجؤون إلى ملك لا يظلم الناس عنده. فهاجر أبو سلمة مع أم سلمة رضي الله عنهما إلى الحبشة، ثم رجع. ولما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة كان من أوائل من هاجر، ولذلك قدرت أم سلمة رضي الله عنها فضل أبي سلمة ومكانته، وأنه كان مطيعا لله ولرسوله، ولهذا ما كانت لترى من يعدل أو من يسوي بأبي سلمة من حيث إيمانه واعتقاده وهجرته رضي الله تعالى عنه. قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ثم إني قلتها، يعني قالتها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالتها اعتقادا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول ما هو خير، وأن على المؤمن أن يستجيب لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. فقالت ذلك، وما كان يتعلق بذهنها يعني أن هذا مما يستجاب له، وأن هذا مما يتحقق فيه وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم إني قلتها، ثم ظهر لها أن المقالة التي قالتها حقق الله فيها أمنيتها. قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة، وربما كان حاطب قريبا لها ومن أولى الناس بها، وإن لم يكن من مواليها، لأنه كما جاء في قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي لما خطبها كانت اعتذرت في أول الأمر بأعذار، منها أنها ذات صبية، يعني إن امرأة عندها أطفال، وكثير من الرجال لا يرغبون في المرأة ذات الأطفال، لا يرغبون في المرأة ذات الأطفال لأنها في غالب الأحيان تكون مشغولة بأطفالها وتصرف عنايتها جلها إلى أطفالها، وربما قصرت في حق زوجها، ولذلك قل ما تجد القدرة على قيام حق زوجها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رغب في زواجها من أجل أطفالها، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الأسد أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وإذا كان ليس له من الأقارب من يعنى بشأن أولاده فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يعنى بذلك لهذه القرابة، لذلك رغب في أن يتزوجها عناية بأبناء أخيه. وقد أحست رضي الله عنها بأن هذا العذر الذي حرصت أن تعتذر به ليس له عند النبي عليه الصلاة والسلام مكان، فاعتذرت بعذر آخر، قالت يا رسول الله إني امرأة غيرة كثيرة الغيرة تغار، والغيرة من الخصال والخصائص التي تبعد الرجال عن المرأة عن الزواج بها، لأنها ربما أربكت حياتها وحياة زوجها إذا كانت تحس بمشاركة الضرائر لها في زوجها. فقالت إني امرأة غيرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فأسأل الله جل وعلا أن يخفف منك هذه الغيرة، وهذا فضل ومنقبة لأم سلمة رضي الله عنها حيث خفف الله عنها تلك الغيرة، وأنها ما كانت يعني تثار فيها تلك الغيرة بأن تتعدى على غيرها، بل ربما الله سبحانه وتعالى قذف في قلبها الطمأنينة. وقد جاء في الحديث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها صنعت طعاما وأرسلت به مع خادم لها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة تتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن هذه المسألة لا تحتملها الضرائر، ما تريد الضرة أن يؤتى بطعام من بيت ضرتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم وفي ليلة هذه الضرة. ولذلك أخذت عائشة رضي الله عنها الغيرة، فما كان منها إلا أنها ضربت يد الخادم وأسقطت من يده الصفحة وأتلفت الطعام لأنه سقط في الأرض. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغيرة وعالجها في حينها بأن أخذ بناء عائشة وأعطاه للغلام وقال لها إناء بإناء، وأخذ يجمع بالطعام ويقول لها طعام بطعام، يعني أيضا مطلوب منك أن تغرمي هذا الطعام الذي أتلفتيه. فالواحد ينظر كيف تحولت الغيرة من أم سلمة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولعل السبب هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بأن يخفف الله من غيرتها. تقول أم سلمة رضي الله عنها ممتنة فرحة: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.